الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس قبل الأخير في كتاب المعتقد الصحيح. ومن المناسبات القدرية أن الحديث اليوم عن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا مقصودا منه، لكن هذا وقع، هكذا وقع قدرا من الله جل في علاه. فنبدأ في هذا الأمر العظيم في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عقائد أهل السنة والجماعة، محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة فضلهم وشرفهم، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، حيث حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبني وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه، قال تعالى في سياق مخاطبتهم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته هاهنا، لأنهن سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية داخل فيه قولان وقولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. انتهى. فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسين رضي الله عنهما أجمعين. لحديث عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. أحسن الله إليكم. المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء، ويعتقد أهل السنة والجماعة ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأوليائه، والولي عندهم من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال تعالى عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون. فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين. ومن كرامات الله لأوليائه قصة أصحاب الكهف وقصة مريم رضي الله عنها عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا، ورزق الله لها رضي الله عنها بوجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وقصة عاصف كاتب سليمان، وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وقصة جريج الراهب، وقصة النفل الثلاثة من بني إسرائيل الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، إلى غير ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو مما صح عن السلف ومن جاء بعدهم. والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة لأن سببها الولاية، والولاية موجودة إلى قيام الساعة. ومن جاء بخارق من خوارق العادة لم يكن ذلك مزكيا له دالا على ولايته حتى يعرض عمله كله على كتاب والسنة فيعرف بالموافقة لهما واتباعهما ظاهرا وباطنا. ومن فضائل أولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أحسن. هذا هو بيان المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأولياء. وقد ذكرنا بالأمس المعتقد الصحيح في تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الذين ناصروه وآووه وهاجروا إليه ومعه. ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الآل والأهل، ذكرنا أمس ولا لا؟ إيش قلنا؟ آل الرجل أتباع، ما ذكرنا؟ إذن لعل ذكرنا في المسجد قمت لاحظت الحين. الفرق بين الآل والأهل في اللغة العربية: آل الرجل أتباعه، وسمي من يعيلهم آلا لأنهم يتبعونه على النفقة، فقد يسمى الأهل آلا ولكن الأصل في الآل الأتباع. ومنه قوله جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قطعا زوجته ما هي داخلة، ليش؟ أنا قال آل فرعون أتباع فرعون، وزوجته ما هو من أتباع فرعون، مؤمنة. قال: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. طيب زوجته ما نجت، ليش؟ لأنها من أهل البيت ولكن ليست من آل لوط. فهمنا هذه؟ لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما تقصد أبو لهب ولا أبو جهل، مع أنهم من قريش وعمة وقريبة، من تقصد إذن؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن الله عز وجل أن أولى الناس بإبراهيم في الآلية هم أتباعه والمؤمنون المتبعون من هذه الأمة. فقال تعالى: النبي إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. ومن معاني الأولوية أنه أولى أن نتبعه، فإذا أمرنا أو نهانا فهو مقدم على أبائنا وأجدادنا وعلى خيرة أنفسنا فنقدم. هذا معنى الآل. أما معنى الأهل، الأصل في كلمة الأهل أنها تطلق على الزوجة، فالعرب تقول فلان متأهل يعني متزوج، وإذا مو متزوج ما يسمى متأهلا. قد يكون عنده أب وعنده أم بس ما يسمى متأهلا. الأصل في كلمة الأهل من له زوجة وعيال، لكن من حيث التوسع العرفي تطلق كلمة الأهل على الأولاد سواء كانوا بنين وبنات، أحفاد من جهة الأبناء، أحفاد من جهة البنات، يسمون أهلا، يسمون أهلا وعشيرة. والأهل أخص من العشيرة. العشيرة هي فخذ الرجل وحواشيه الذين يلتقي معهم عند الجد، فهؤلاء حواشيه. لكن آل، كلمة الآل لا، الأتباع. وقد يستخدم في العرف كلمة الآل على الأهل، كلمة الآل على الآل، وتغلب أحد الجوانب على أحد الكلمتين بسبب العرف. والعرف قد ينزع الكلمة من أصل معناها اللغوي حتى لا يتذكر الناس إيش المعنى اللغوي، ما يتذكرون. يعني أكرمكم الله، لما تسمعون كلمة أو جاء أحد منكم من الغائط، ما أحد يتخيل أصل معنى اللغوي أصلا. أكثر الناس، يمكن 99% من الناس اللي يقرون القرآن لا يتفكرون من كلمة من الغائط إلا أكرمكم الله العذراء. وقليل من يعرف أن الغائط في أصل اللغة العربية غطى يغط غطا، هو الأرض المنخفض، الغائط الأرض المنخفض. ولذلك إلى اليوم بين الزلفي وبين المجمعة والرياض في منطقة اسمها الغاط، غاط ليش منخفضة، هذا اللغة. لكن العرف قد يغلب، مثل العرف غلب على كلمة الصلاة العرف الشرعي العرف اللغوي، فصار لا يعرف، لا تعرف كلمة الصلاة إلا للعبادة المخصوصة. إذن أهل البيت قد يستخدم بمعنى الآل، لكن هذا نادر، وكذلك العكس. وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عند الإطلاق يدخل فيه ثلاثة أمور لا ننساها: الأول زوجاته، الثاني أولاده وأولاد أولاده سواء من جهة بناته، كمثلا زينب كان عندها أولاد وإن لم يتناسل، كذلك عبد الله بن عثمان بن عفان هو ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل السابعة، وكذلك الحسن والحسين ومحسن كلهم من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الأولاد. إذن كلمة الأهل الزوجات المعنى الأول، المعنى الثاني الأولاد وأولاد الأولاد، الأولاد وأولاد الأولاد. المعنى الثالث هم الحواشي والأصول، يعني مثلا الإخوان، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس له إخوة، وكذلك الأصول، فالأصول الجد والأعمام هذا كلهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل بيته. العباس من أهل البيت، بل وهذه تدخلها في الأول أو في الثاني كما تشاء، بل بالإجماع موالي الرجل من آل بيته، من أهل بيته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، كما قال ابن أخت القوم منهم، قال مولى القوم منهم. فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين، وذلك لسببين اثنين، لسببين اثنين. الأول لحب النبي عليه الصلاة والسلام لهم، لحب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لذلك كان عمر يقول: لإسلام العباس أحب إلي من إسلام ابن الخطاب، لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب أبوه. ليش؟ قال: إني أعلم أن رسول الله يحب إسلام عمه. إلى هذه المرحلة الإيمانية وصلت القوة الإيمانية في الحب والبغض عند أبي بكر وعمر. ولذلك كان أبو بكر يقول: لا أن أصل آل النبي أو آل بيت النبي أحب إلي من أن أصل قرابتي. شوفوا كيف شيء عجيب. وعمر لما وضع الديوان قدم الحسن والحسين على عبد الله بن عمر. غريب يعني، عبد الله بن عمر شهد معركة الخندق وما بعدها من الغزوات، يقدم آل النبي على آل نفسه رضي الله تعالى عنه. إذن البيت عرفنا من هم: أزواجه، أولاده، أولاد أولاده، وحواشيه ووصوله. لكن لابد أن ندرك أننا نحبهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم، ولأنهم نصروا دين الله. فمتى ما تخلف أحد السببين حينئذ يقل حبنا لهم أو يعدم. فإن كان الرجل كافرا فنحن لا نحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبه ولو كان عمه، ولو كان ابن عمه. وإذا كان مسلما فنحن نعلم أنه ما دام من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود الإسلام يحبه طبعا وسنة. لكن لو كان من أهل البدع لا ينصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا نحبه، يتخلف عنه الحب الكامل التام. لماذا يتخلف عنه الحب الكامل التام؟ لتخلف النصرة، نصرة السنة. لأن النصرة قد تكون نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته، وقد تكون نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته بنصر سنته عليه الصلاة والسلام. إذن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم متوقفة على أمرين: الإسلام والسنة. فإن كان كافرا لا يحب، إن كان مبتدعا لا يحب. قال: ومعرفة فضلهم وشرفهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع بعض الناس يتكلمون في العباس: تعلمون أن العباس تأخر إسلامه حتى أن بعض العلماء يعده من مسلمة الفتح، لأنه أظهر إسلامه بعد فتح مكة. ومن أهل العلم من يعده أنه من المسلمين الذين أسلموا قبل الفتح، وهو الصواب. ولكن الروايات التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بكتم إسلامه حتى يكون عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، هذه روايات فيها ضعف من حيث الإسلام، ولو ثبت فيكون حينئذ ممن أسلم قبل بدر. والرواية التي فيها أنه قال وهو مأسور بعد غزوة بدر: يا رسول الله إني مسلم، فقال: لو كان هذا قبل هذا لما أخذنا منك شيئا. لكن الظاهر أن هذه الرواية ضعيفة. لماذا؟ للرواية الصحيحة أنه قال: أمن علي فأنا أعمك لا أملك مالا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وأين المال الذي خبأته عند عقيل؟ فسكت ولم يرد عليه شيئا. وفيه أنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قالوا: نزلت في العباس، فإنه ادعى الإسلام فأخبر الله أنه إن كان مسلما حقا فسيعوضه الله خيرا، وقد حصل ذلك للعباس. إذن لابد أن نعرف فضلهم وشرفهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الذين كانوا يؤخرون العباس لتأخر إسلامه، قال: ما علمت أن عم الرجل صنو أبيه. صنو أبيه يعني مثله وفي مكانته وقرنه وتربه. ولذلك كان الصحابة يجلون العباس، حتى أن عمر وهو عمر لما رأى العباس تأخر في دعاء الاستسقاء، وقال العباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لنا، اليوم أنت أقرب الناس إلي، أدعو الله عز وجل أن يغيثنا. فلا بد أن نعرف فضلهم وشرفهم. من فضائل أهل بيت النبوة أن الله عز وجل قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذه من خصائص من فضائل بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خصائص وفضائل بيوتات أو أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أن ثنتين من سيدات نساء العالمين من أهل بيت النبوة: خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة عليه السلام سيدة نساء العالمين، وهن أربع: آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران. وفضل عائشة على النساء كفضل النساء كفضل سائر الطعام كفضل الثريد على سائر الطعام. ويكفي في فضلهن قول الله عز وجل في القرآن: لستن كأحد من النساء إن اتقيت، وقد اتقينا الله جل وعلا أيما تقات. ويكفي في فضلهن آية سورة التحريم. والعجب أني لم أجد أحدا يفسره بهذا المعنى، لكن سمعته من بعض مشايخي في التفسير، وهو الشيخ أبو زكريا أو الشيخ أبو محمد غلام الله رحمتي، الشك مني، أن الله عز وجل قال: عسى ربه إن طلقكن، إن شرطية، إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. صح؟ كم ثمانية أوصاف؟ أعيد مرة ثانية: أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. وبالواو، واو ثمانية. طيب لما ننظر في الواقع ما بدلهن الله؟ يقول شيخنا: فلما لم يبدلهن الله علمنا أنهن مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات عمومهن وأبكارا عائشة. فهم واضح ولا لا؟ والله فهم جلي، لكن ما أدري لمن لم يذكره المفسر. هذا من فضائل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي في فضلهن قول الله في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم وكن ثمانية وقتها، ولم يكن قد تزوج بميمونة بعد، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فضل عظيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة. ويقول في فضل علي، يقول: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ويقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وهذا في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وجعفر تعلمون أنه استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقب بالطيار لما قيل إن الله أبدله لما قطع يداه أبدله بجناحين في الجنة. وفضائل آل البيت سواء قلنا من حيث الأزواج أو من حيث الأبناء وأبناء الأبناء أو الحواشي والأصول فضائل كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اختار العرب من ذريه اختار من ذرية إسماعيل قريشا أو كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم أو واصطفاني كما في بعض الروايات. فدل على أن وصوله عليه الصلاة والسلام كلها وصول عريقة، سلالة ما دخلها غبن ولا غش ولا خديعة، ولله الحمد والمنة. وكون بعض آبائه من الكفار هذا لا يضر، فإنكم تعلمون أن أبا إبراهيم كان كافر، قال لأبيه يا أبتي يا أبتي. وكون عمه أبو طالب لم يسلم لا يضره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ليس أول ولا آخر من لم يسلم عمه، فهذا يحصل. وهذا نوح لم يستطع أن يهدي ابنه، ولوط لم يستطع أن يهدي زوجته، هذا أمر الله عز وجل. قال عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غديركم، حيث حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر وثم قال. قصة غدير خم قصة صحيحة في الأصل، لكن أهل التاريخ المزورين من المجوس واليهود والنصارى زادوا في هذه القصة زيادات ما أنزل الله بها من سلطان، وأضافوا إليها خرافات. فانتبهوا، هذه القصة أروها بالقدر الذي جاء في الصحيح وما صح في غير الصحيح، واحذروا من الزيادات. القصة وما فيها، عشان بس نعرف القصة سببها، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا إلى اليمن كان زيد أيضا مرسولا معه، وحصل بينه وبين زيد شيء، فقال زيد والله لو أخبرن رسول الله بما فعلت كذا وكذا وكذا وكذا من التصرف في أموال الإمارة، حيث كان أميرا علي بن أبي طالب في اليمن. فلما قدم علي رضي الله عنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وحج، ثم جاء معه إلى المدينة. وعند غدير خم أدركه زيد ومن معه، فمباشرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم في هذا المقام، فتكلم في علي، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد علي وقال ما نسمعه في هذه القصة، ومنها قوله من كنت مولاه فعلي المولاه، مولاه بمعنى أن يتولاه وهو يتولاني، هذا معنى المولى. مثل إنسان يقول فلان مولاي، يعني يتولاه ويتولاني، فنحن نتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب يتولى. وليس معنى مولى يعني الإمارة والحكم كما فهمه البعض، وإلا يلزم أن يكون كل مولى حاكما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم، هل معناه يصير حاكم؟ لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سمع مقالة زيد أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أو ثقلين، روي على المعنى ثقلين، الثقل الشيء العظيم الذي يصعب حمله، أو ثقلين ثقل الشيء، ثقل الرجل تركته. فهمنا الفرق بينهما؟ الثقلين بالكسر شيء ثقيل، ومنه قوله عز وجل عن القرآن وصفه بإيش؟ ثقيلة، قولا ثقيلة. فالقرآن ثقيل، ثقل له ثقل، تحمله والعمل به ليس أمر يسير كما يظن بعض الناس، يحتاج إلى إيش؟ حزم وعزم، يحتاج إلى حزم وعزم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تارك فيكم ثقلين، شيئين عظيمين، القرآن وآل بيتي. وعلى الرواية الثانية: ثقلين، ثقل الرجل تركته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا القرآن فنحفظه ونعمل به، وترك لنا آل البيت أو أهل البيت فنستوصي بهم خيرا. يقول: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. لابد أن الإنسان يستمسك بالقرآن، لأن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعند الحاكم برواية حسنة إن شاء الله تعالى، وقد صححها الحاكم وافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وهذه رواية حسنة. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، يعني شدد في أهمية التمسك بالكتاب والعمل به وحفظه وإلى آخره. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم وهي المحفوظة، أما قرن آل البيت: تركت فيكم ثقلين كتاب الله وآل بيتي، هكذا هذه الرواية لا تصح. الرواية أنه وصى بحفظ كتاب الله والعمل بكتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أهل البيت يعني زوجاته، أولاده، الحمد لله. ترى الرواية التي تقول أن عطاس الرجل عند كلامه دليل على صدق مقالي حديث موضوع، بس حبيت أنبه. يرحمكم الله، ما أدري من اللي وضع. إذن قال: وأهل بيتي، يعني زوجاتي وأولادي وعمي وأبناء عمي، هذا معنى أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاث مرات. العجيب أن بعض الشراح الحديث كابن العربي وغيره ومنهم النووي يقول: دل الحديث على أن أهل البيت لا يتولون الحكم من بعد. ليش؟ لأن لو كانوا يتولون الحكم ما يحتاج الوصية بهم. أنت الحين إذا شفت عمك ولا أبوك على فراش الموت، راح يوصي بمن؟ بصغار عياله ولا بالكبار؟ ها؟ ليش؟ مسؤولية. فيوصي الكبير بالصغير مو العكس، ما يمكن عاقل يوصي العكس. فلو كان أهل البيت يتولون الحكم أو لهم الحكم كما فهمهم البعض من هذا الحديث، لكان ما يحتاج يذكرنا فيهم، يذكرهم فينا كما فعل من؟ كما فعل أبو بكر لما ولى الخلافة عمر وصاه في خاصة نفسه، ثم وصاه بالمؤمنين خيرا. فهمنا هذه؟ إذن أذكركم الله في أهل بيتي دل على أنه يقول: أيها الحكام، أيها الخلفاء من بعدي، الله الله في أهل بيتي، فإن ثقلهم عظيم. ما هو الثقل الذي لهم عظيم على المسلمين وعلى الحكام؟ الخمس. والناس أشحاء في الماء، سواء كان حكام أو محكم، حاكم راح يمسك الخمس ما يعطي آل بيت النبوة، وهذا ظلم، ولذلك يحتاج إلى الوصايا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام الحافظ ابن كثير، وهو كلام واضح وجلي يدل على ما ذكر من وجوب المحبة ووجوب التعظيم والتوقير. لكن هنا لابد أن نحذر من أمرين: نحذر من الغلو في بعض آل البيت، والجفا في حق البعض. ك كما يفعل الباطنية يغلون في علي وآله ويجفون في العباس وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعم الرجل أقرب إلى النفس من ابن عمه، وهذا معلوم طبعا وفطرة، ولا لا؟ من الأقرب إلى النفس، العم ولا ابن العم؟ والله أنا عن نفسي ابن عمي ما يجي نص قدر عمي صراحة، وأنا أعزهم لكن عمي غير، هذا واضح ولا لا؟ هذه فطرة، عمل فطرة. فلا يجوز الغلو في حق بعض والجفاء في حق بعض، ولا يجوز الجفاء في حقهم كلهم كما فعل النواصب، نواصب مثل عبد الله ابن زياد ابن أبيه، وقد كان متشيعا لعلي حتى كان على جيش علي ثم صار ناصبيا، والحجاج ابن يوسف من النواصب على الصحيح من أقوال أهل العلم. فلا يجوز للإنسان أن يغلو ولا أن يجفو. وقد جاءت الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عهد إلي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يهلك في أناس ويغلو في أناس. فالذين هلكوا في من؟ الخوارج الإباضية الذين يقولون عنه أنه كافر أو أنه كافر نعمة، والذين غلوا فيه الباطنية بفرقهم جميعهم. ثم ذكر أن الأزواج يدخلون في أهل البيت، ولا سيما في آية التطهير: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآن آية التطهير قبلها الخطاب مع من؟ وقرن زوجات النبي عليه. طيب والآية اللي بعدها واذكرنا، الآية ما خطاب مع من؟ مع الزوجات. والسياق سياق الآيات مع الزوجات. إذن السباق والسياق واللحاق يدل على أن واذكرنا أن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أنه المراد به من؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بالنص، بالنص القرآني، سباقا وسياقا ولحاقا. طيب قد يقول قائل: لماذا قال يذهب عنكم الرجس؟ ليش ما قال عنكن؟ لأن الخطاب عند العرب أنه إذا كان مع مجموعة النسوة رجل واحد يخاطبون بلفظ الذكور، ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن السؤال: إذا كان آل بيت النبوة يدخلون تحت هذه الآية واذكرن ما يتلى في بيوتكن من إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذا كان هذا يفهم السؤال الآن، إذا كان هذا يفهم من آية التطهير أنها نزلت في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أصالة، فحينئذ نحن حتى ندخل، انتبه، لأن السياق، السياق والسباق واللحاق يخصص العموم. لما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يمكن واحد يجي يقول السباق والسياق واللحاق خاص في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام تعميما، واذكر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس تعميمه وإخراجه عن الخصوص، فأدخل فاطمة والحسن والحسين وعلي، فأدخل الأصول وأدخل الحواشي. فإدخالنا الأصول والحواشي في هذا النص من أي باب؟ من باب الحديث، ليس من باب النص، ولولا الحديث ما استطعنا أن ندخلهم في آية التطهير. نضرب لهذا مثل: كلكم تعرفون آية التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بالإجماع الآية نزلت في أهل من؟ أهل قبى بالإجماع. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قبى ماذا تفعلون حتى أثنى الله عليكم بهذا، في الحديث الصحيح وليس في الصحيح كما في الحاكم وغيره وصحح. قال: لا يخرج أحدنا إلى حاجته إلا ويأخذ معه ماء ويتطهر بالماء، يعني مو على عادة العرب، عادة العرب أنهم يستنجون بالحجارة، لذلك الله أثنى عليهم. الآن فهمنا أن الآية خاص فيهم بدلالة سياق الآية وبدلالة هذا الحديث. طيب، قد يفهم شخص أن قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أن هذا خاص بمسجد قبى، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الأولية في التأسيس على التقوى ليس خاصا بمسجد قبى، فقد جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فقال مسجدي هذا، فأدخل مسجده بلفظه. إذن هذا يسمى تعميم بالنص النبوي، هو خاص فعممه. إذن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت خاص بدلالة السياق والسباق واللحاق، عممه النبي عليه الصلاة والسلام في الإيش؟ في الأولاد وأولاد الأولاد وفي الحواشي والأصول. ولذلك حديث عائشة وحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الحسن بن علي والحسين وفاطمة وعلي فأدخلهم وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لولا هذا الحديث ما فهمنا دخولهم تحت هذا الخصوص. ففهمنا دخولهم تحت هذا الخصوص بتعميم النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى الخاص بنص الآية، مثل ما نقول لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول مسجد نسجد التقوى مسجدي هذا، بقي خصوص الآية على خصوصها لكن فهمنا التعميم. هذا ما يتعلق بالمعتقد الصحيح في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وحقوقهم باقية إلى اليوم من حيث الثناء عليهم ومدحهم بما هم فيه والبراءة من أعدائهم والحذر ممن يغلو فيهم والحذر ممن يجفو فيهم، وكذلك على الحكام المسلمين إعطاء الخمس من بيت المال لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأمور الثقيلة المنقات على عواتق الحكام وعلى عواتق المسلمين فيما يخصهم. ثم ذكر رحمه الله المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء، قال: ويعتقد أهل السنة والجماعة ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأوليائه. وعرف الكرامة والولاية، لكن كرامات الأولياء، الكرامات مضاف والأولياء مضاف إليه، وهذه الإضافة للتخصيص أمور خارقة للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. وهنا لابد أن ننتبه أن الأولياء يكسبون الكرامة من جهة اتباعهم، فإذا انعدم الاتباع فما يظهر على أيديهم لا يخلو من أمرين، لا يخلو إذا عدم الاتباع وظهر على أيديهم أمور خوارق للعادة لا يخلو من أمرين، إما أنها من السحر ودجل الدجالين، أو أنه من الاستدراج الذي يجعله الله على يد الدجال ونحوه من الدجاجلة. أضرب لكم مثال، كلنا نعتقد أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ يقين؟ أكيد؟ بالآية. وش الآية؟ خاتم النبي. خاتم النبي. فإذا جاء رجل قال أنا نبي، قلنا له ما دلالة نبوتك؟ قال دلالة نبوتها خذ الماء اشربها ويبقى مثل ما هو، تشرب ويبقى مثل ما هو، تشرب ويبقى مثل ما هو، تشرب ويبقى مثل ما هو. هل تترك الآية؟ لا تترك الآية. إذن ماذا تعتقد في فعله هذا؟ أحد أمرين، إما تقول استدراج من رب العالمين ليبتليني أو صدق الكتابة، أم سأستدرج لمجرد خلق العادة، أو أنه سحرك فأنت لا ترى الحقيقة. فهمت هذه؟ ولذلك من وفقه الله، ذاك الشاب الذي يخرج عند الدجال يقول له الدجال أنا إن قتلتك ثم أحييتك تصدقني؟ قال لا يحيي، لا يحيي ويميت إلا الله رب العالمين، عنده قرآن عنده آيات. قال فيضربه بسيفه فيصبح شقين، فيمشي بينه ثم يقول له ارجع كما كنت، فيرجع يقول ها أحييتك، قال والله ما ازددت فيك يقينا. ليش ما غير عقيدته؟ لأن عقيدته مبنية على الكتاب والسنة مو على المشاهدات. مصيبة الناس أن عقائدهم مبنية على شنو؟ ها؟ على ما يشوفون، ما هو على الكتاب والسنة. ولذلك كل يوم يتغيرون ويتمايلون، الأهواء مصيبة. لا تجعل عقيدتك تابعة للعين فإنها تزيغ، ولا تابعة للذة القلب فإن الأهواء تتشتت، ولا تابعة للعقول فإن العقول تخطئ. اجعلها تابعة للكتاب والسنة. قال والولي عندهم، من هو الولي؟ انتبه الآن، قبل أن نقول من هو الولي اكتب الأولياء عند أهل السنة والجماعة قسمان. الأولياء عند الله عند أهل السنة والجماعة قسمان. قسم عنده نوع ولاية وهم عامة المسلمين، وهم عامة المسلم. ولهذا قال الإمام الطحاوي والمسلمون والمؤمنون كلهم أولياء الرحمة، بهذا المعنى له نوع ولاية. فما من مسلم إلا له ولاية من الله، له ولاية بفتح الواو، له ولاية من الله بعكس الكافرين فلا ولاية لهم البتة. النوع الثاني أو القسم الثاني من له مطلق الولاية. طيب هنا يأتي ما معنى الولاية بالفتح؟ حين قلنا نوع ولاية، بعدين قلنا مطلق الولاية، ما معنى الولاية؟ الولاية بالفتح مصدر ولا ولي يلي ولاية، ولي يلي ولا ولاية بالفتح، بمعنى أحب يحب محبة. فالولاية معناها الحب، وهذا الحب يتضمن تولي أمره، هذا الحب يتضمن تولي شأنه وأمره، نصرته، تأييده، حفظه، صونه، ثباته. الله ولي الذين آمنوا يحبهم، الله مولى الذين آمنوا يحبهم ويتولى أمورهم. أما الولاية بالكسر فهي اكتب الولاية بالكسر كالإمارة وزنا ومعنى. إذن الولاية معناها الإمارة والحكم، فتقول هذه ولاية من ولايات الإسلام، ولاية بالكسر. إذن نقول الآن نقول والولي من الولي عندهم؟ الولي الذي له نوع ولاية كل مسلم، هذا ليس داخل عندنا الآن، لأننا نتكلم عن كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء إنما تكون لمن له الولاية المطلقة. من هو الولي المطلق؟ أضف كلمة المطلق عن كلمة عندهم، اكتب والولي المطلق عندهم من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه، هذا هو الولي المطلق. معناه إذا ترك شيء من الواجبات نقصت ولايته، صار عنده نوع ولاية. إذا ارتكب المحظورات نقصت ولايته، صار عنده نوع حتى ينزع أو يتوب، بدليل قوله جل وعلا لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هنا الكلام أولياء الله الولاية المطلقة الكاملة التامة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد ذكرنا أن الإيمان والتقوى إذا اجتمعا فالمقصود بالإيمان فعل المأمور، والمقصود بالتقوى اجتناب المحذور. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. هنا أذكر كلمة لبعض السلف، احفظها ولا تبحث عن غيرها. أعظم الكرامة الاستقامة، هذه ابحث عنها دور عليها. تريد أن تكون من أهل الكرامة فعليك بالاستقامة. أعظم الكرامة الاستقامة، ولهذا كان السلف شأنهم وغمهم وهمهم البحث عن الاستقامة في الطاعة، في العبادة، في امتثال الواجبات، ترك البحث. قال وأما الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد وليه من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيا، مثل ما يحكى في قصة خبيب كما تعلمون. قال ما رأيت، قالت امرأة أسلمت وهي شهدت هذه الواقعة، تقول ما رأيت خيرا من خبيب، كان يأكل العنب في الشتاء. عجيب، العنب في الشتاء ما يمكن يكون موجود، العنب وين وقت متى وقته؟ في الصيف. هذه كرامة من الله جل وعلا. وأيضا من كرامات الله تعالى لأوليائه ما ثبت في الصحيح أن الشهيد لا يحس بألم السيف إلا كوخز الإبرة، هذه كرامة كرامة. ثم ذكر الشيخ قال ومنها قصة أصحاب الكهف وقصة مريم، وهذه أمور واضحة. وأما قوله وقصة آصف كاتب سليمان، اكتب جنبه هذا من الإسرائيلية، لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليسمون قصة آصف قد زاد فيه الصوفية وغيرهم من اليهود، ما زادوا حتى تحس ما كأنه بشر. والصواب في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب، ليس هو آصف كاتب سليمان، الصواب قال الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام، هذا هو الصواب، أو ملك آخر من الملائكة. قال وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، هذه كرامة. وقصة جريج الراهب أيضا كرامة. وقصة النفر 3 من بني إسرائيل الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، كرامة، كرامات كثيرة، وليس له وقت معين من الدهر ولا مكان معين من الأرض. قد تكون الكرامة وحتى في الآخرة يكرم الله من شاء بأمور عجيبة جدا فوق ما يتخيله الإنسان. والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن سببها الولاية، والولاية موجودة إلى قيام الساعة. وهنا أكتب ولم ينكر هذا النوع من الكرامات إلا المعتزلة، إلا المعتزلة، فجفوا في حق الأولياء وكراماتهم، وغلا يعني عكسه، وغلا فيه المتصوفة والباطنية حتى جعلوا خوارق العادات من الكرامات. واحد منهم يأخذ السيف يطعن فيه نفسه يطلع عذرته يقول كرامة، جهل مركب. أنت طلعت ريحتك للناس تسميها كرامة، وين عقلك؟ أي ذكرني بقصة حصلت مع والدي رحمه الله. كان والدي منشغل بتدريس طلاب العلم في مسجدي، فجاء رجل يدعي الولاية والكرامة، ولم يكن الوالد موجود، أنا ما شهدت القصة هذه أو ما أذكرها. المهم أنه جاء والجالسين في الديوانية عندنا في البيت، ويقول لهم أنا ولي من أولياء الله، قالوا إيش ولايتك وكذا، بعدين أخذ منهم الفلوس والتحف والهدايا ومشي. يوم جاء الوالد رحمه الله دخل عليهم قالوا يا شيخ ليتك جاي قبل شوي، كان في ولي من أولياء الله. قال شلون عرفتوا أنه ولي غيب عندكم؟ قالوا يا شيخ سوالنا حركة كرامة. شو الكرامة؟ قال صار حية، كان الحية تقتل في الحل والحرام، هذه مو كرامة، هذه إهانة. اللي عنده علم يفهم، اللي ما عنده علم راح ينبهر. لو كان فعلا ولي من أولياء الله ما يتحول إلى حية، الحية من الفويسقات تقتل في الحل والحرم، شلون تصير كرامة؟ ما أدري وين عقول الناس. قال يعني مو، قال دجالك كذب عليكم، روح الحقوا وخذوا من أغراضكم. هذه مش مصيبة الناس اليوم. وذلك الشيخ الإسلام له كتاب عظيم اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لا بد أن تقرأوا هذه الرسالة. ولا شك أن من أفضل كرامات الأولياء طاعتهم لله، استقامتهم لله، كما في صحيح البخاري قال كنت، كما في الصحيح قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وجاء في البخاري إن الله تبارك وتعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلا يجوز موالاة أوليائه، وأعظم أولياء الله في الأرض هم العلماء الدعاة إلى الله المتبعون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالاستقامة، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. غدا الدرس الأخير نختم الكتاب ثم نجيزكم إن شاء الله به. ومن أعظم كرامات شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وشيخ مشايخنا، كنت أتخيل ما كرامته، فلما مات عرفت ما كرامته، تخيلوا إيش كرامته، سبحان الله. كنت أتأمل إيش كرامة هذا الرجل، ما عرفت إلا لما مات. لما مات جاء بعض الناس عند سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، قالوا يا شيخ سووا هذا. قال ما استطع، قال الشيخ بن باز كان يفعل. جاء شخص ثاني قال الشيخ سووا هذا، قال ما استطع، قال بن باز كان يسوي. فقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومن يطيق ما يطيقه ابن باز. فعلمت إن من أعظم كرامات الله لابن باز أن الله بارك لوقته، فكان يعمل عمل أمة، يعمل عمل أمة. حنا اليوم يلا نسوي درس ودرسين وثلاث ونتعب، وهذا الرجل حياته كله في سبيل الله. وكان يقول رحمه الله ليس من الصعب أن يموت الإنسان في سبيل الله، لكن من الصعب أن يعيش الإنسان في سبيل الله. فعلمت رحمه الله ونحسبه كذلك ما نزكي الله أحد أنه عاش في سبيل الله فبارك الله له في وقته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.